قال شيخ الإسلام هنا وهو الجسر، قال شيخ الإسلام قبلها منصوب يعني أنه ينصب، قال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الجسر الذي بين الجنة والنار ليس معناه أنه هو الوصلة بين الجنة والنار، ولكن يعني من عبره فإنه من أهل الجنة، يعني لا طريق إلى الجنة إلا على هذا الصراط، والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول اللهم سلم سلم. هذا الصراط وصف بأنه دحب مزلة وبأنه أدق من الشعر وأحد من السيف كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد بلاغ، فله صفات. قال بعض أهل العلم الصراط واسع لأن لفظ الصراط يدل على سعته، ولأن كونه دقيقا وحادا هذا نوع، هذا لم يثبت به الدليل الصحيح، والأنسب أن يكون عريضا واسعا حتى يعبر الناس منه، لكن ذلك هو المشهور عند أهل العلم وجاءت به أحاديث، وأنه دحض مزلة أدق من الشعر أحد من السيف عليه كلاليب، هذا هو الذي يجب أن يؤخذ به. وأما من قال إنه واسع فإن هذا ليس بظاهر، إذ اعتمادهم على اللغة، على لفظ كلمة صراط في اللغة، وهذا لا يقضى بها على ما جاء في الحديث والأثر. قال يمر الناس عليه على قدر أعماله، يعني أن كل أحد من الناس الذين يعبرون على الصراط يعني من أتباع الأنبياء كل واحد يعطى سرعة أقصاها على قدر عمله، لا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة. فمنهم يعني لا شك أنهم يرون النار تحتهم وهذا الصراط منصوب، فكل سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة، فلهذا قال منهم من يمر عليه كلمح البصر، يعني لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط، لحظة كلمح البصر يعني مجرد التفاتة، يعني أقل من لحظة، كما قال جل وعلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني لمح البصر متناهي يعني في الزمن. قال ومنهم من يمر كالبرق، البرق زمنه أطول من لمح البصر، هذا أقصى ما عندهم من السرعة طائفة الثانية. ومنهم من يمر كالريح، والريح سريعة، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل وكركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، إلى ومنهم من يزحف زحفا يعني على اختلاف أعمالهم وسرعتهم. قال ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس أو تخطف الناس، يعني أن من الناس من يمر لكنه إذا مر مر قليلا فإنه على جنبتي ذلك الصراط كلاليب، والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة هذه، فإنها تجذب الناس، ترتفع وتجذب هذا وتجعله في جهنم لأن معها ملائكة يفعلون ذلك. هؤلاء هم عصاة الموحدين، يكونون في الطبقة العليا من النار، فتخطفهم تلك الكلاليب وتجعلهم في النار. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من عبر الصراط ضمن دخول الجنة، لأن هذه النار تعداها نسأل الله جل وعلا ذلك بمنه وكرمه. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات أخرى، وتلك عرصات أيضا واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة. قال العلماء يدل على هذا التراخي قوله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لما قال وفتحت أبوابها دل على أن ثمة زمن قبل فتح الأبواب، وهذا الذي استفيد من الآية ظاهر، فإنه عند العبور يعني بعد العبور على الصراط فإنه يكون ثم مدة من الزمن يجتمع فيها المؤمنون، ثم تكون هناك شفاعات أيضا، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات قبل دخول الجنة، ومنها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وأنواع من الشفاعة يأتي بيانها إن شاء الله. قال شيخ الإسلام هنا: إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هو الصراط متقاعدة، لأن الصراط هو الطريق الواسع في اللغة، والقنطرة كذلك، لكن صفتها أنها مرتفعة، يعني مرتفع من المكان واصل أيضا بين تلك العرصات ودخول الجنة، يحبسون على تلك القنطرة مدة فيقضى لبعضهم من بعض، يعني من كان بينه وبين أخيه خصومة فإنه يقضى بينه وبينه في ذلك حتى يدخل الناس الجنة، يعني حتى يدخل المؤمنون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيئا، فيقتص لبعضهم من بعض، يسبق الفقراء ويتأخر الأغنياء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: يتأخرون نصف يوم، يعني 500 سنة، وفيهم من هو من سادات الصحابة ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف وغيره، وذلك لأن المال، يعني الأغنياء يتأخرون لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة، فيتأخرون ليعطى كل ذي حق حقه، ويسبق الفقراء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فيستفتح، وهو أول من يستفتح، فيقول له خزان الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقولون له: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. فيدخل عليه الصلاة والسلام الجنة، ويدخل الأنبياء والمرسلون، والجنة لها 8 أبواب، وكل باب له اسم، فثم باب الصلاة، وثم باب الزكاة أو الصدقة، وثم باب الريان، باب الصيام، وباب الجهاد إلى آخره. يدخل من كان مختصا بنوع من أنواع العبادات النفل، أو بصفة مزيدة في العبادات في الفرض في أدائها أو صفتها، يختص بأحد هذه الأبواب، فمن كان مختصا بصفة دخل من باب من تلك الأبواب. ومنهم من يدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه بأكثر من صفة. قال شيخ الإسلام: في الذين يحبسون على تلك القنطرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني هؤلاء الذين عليهم تهذيب وتنقية، من كان عليه تهذيب وتنقية فإنه لا يدخل إلا بعد أن يهذب وينقى، معنى ذلك أنه ما من أحد إلا وسيحبس على تلك القنطرة، ولكن الناس يختلفون في التهذيب والتنقية، بعضهم أشد من بعض، لا يؤذن لهم حتى لا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه وأخذ الحق منه. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني بعد اقتصاص بعضهم من بعض. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، والآيات في ذلك معلومة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. ظاهر من هذا الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، وأن أول الأمم دخولا هذه الأمة، وهذا على نحو ما ذكرت لك من الترتيب، أنه عليه الصلاة والسلام يدخل أولا، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم، وهذه الأمة هي خير الأمم، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت. والوقف هنا على أخرجت وقف للأجل الاستدلال، لأن قوله للناس ليس متعلقا بأخرجت، كنتم، يعني تركيب الكلام، كنتم للناس خير أمة أخرجت. بعض الناس قد يفهم أنها كنتم خير أمة أخرجت تلك الأمة للناس، لا، كنتم للناس خير أمة أخرجت. فخير أمة أخرجها الله جل وعلا هي هذه الأمة، وهي خير الأمم للناس، لأنها وسط، لأنها شاهدة عليهم، ولأنها أمة التوحيد وأمة الاستجابة، كثرتها عددها كثير، واستجابتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها بأمره ونهيه أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها ورسلها. كان نبود نختم الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر، يعني الشفاعات، الشفاعات، لكن ما أدري فيكم نشاط ولا، يعني الشفاعة يبغى لها تقريبا نصف ساعة أو أكثر شوية، لأنه ذكر شيخ الإسلام ثلاث شفاعات، والشفاعات تقريبا ثمان فيها تفصيل، بعضها فيها يعني تحتاجين الكلام عليه. ففيكم نشاط، استمرين ونأجلها المرة القادمة عجلنا. اللي يريد يعني نستمر. أنا بالنسبة لي يعني ودي أن نكمل حتى نخلص من الواسطية، يعني آخر هذا الفصل إن شاء الله، لأن ربما طولنا شوي. اللي يريد أن نكمل منه والله أم حي النصف يمكن أو أقل، لا ما ينفع. على كل حال نمرها إمرارا سريعا، نعم تتحملوا شوي. قال رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف إلى آخره. له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة في الأصل يعني في اللغة، الشفاعة هي ضم طالب طلبه إلى غيره، يعني ثم الطالب يطلب طلبا فيأتي آخر يضم طلبه إلى طلب الطالب الأول. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، أعظمها هذه الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام. أو الشفاعة هي التوسط، من يشفع شفاعة حسنة يعني يتوسط في أمر حسن، ومن يشفع شفاعة سيئة يعني يتوسط في أمر سيء. قال: له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، يعني يوم القيامة. أما الشفاعة الأولى في أهل الكبائر، ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل، فقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيها شمول لمن دخل ولمن لم يدخل، فيستدل بعموم هذا الحديث على صحة هذا النوع من الشفاعة، يعني على صحة كونه شفاعة. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه هي الشفاعة في أهل الكبائر. وهذا النوع هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار ولا تنفع أهل الكبائر، لأن الله جل وعلا قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار، وقال جل وعلا: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فاستدلوا بهذه الآيات على أن من دخل النار فهو موصوف بالظلم، وهو من أهل الوعيد، والله جل وعلا نفى الشفاعة عن هذا الصنف، فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر في النار مخلدون على أصلهم، لأن الكبيرة تخلد في النار يوم القيامة. خوارج يجعلونه في الدنيا كافرا وفي الآخرة مع الكفار خالدا مخلدا في النار، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر بمنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لا تنفعه الشفاعة، ذلك أن الله جل وعلا قال: عن المؤمنين في دعائهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فمن دخل النار خزي وليس له نصير لنص هذه الآية. والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار، وذلك أنه قال من تدخل النار فقد أخزيته، ولفظ الدخول ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق الخزي، يعني يحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول، والخزي الكامل لا على أصل الخزي، لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ. ولهذا قال بعدها وما للظالمين من أنصار، والذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون، بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت في الصحيح أنه فسرها عليه الصلاة والسلام بأن الظلم الشرك، فدل على أن قوله وما للظالمين من أنصار يعني وما للمشركين من أنصار، لأن الظالمين جمع تصحيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم هو الشرك، فهي إذن ليست في أهل الكبائر. نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار فلهم نصيب من الخزي، لكن ليس الخزي المطلق وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده، بل هو دخول بعده خروج. كذلك قوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، في سورة غافر، هذه أيضا في المشركين، الظالمين يعني المشركين. وكذلك قوله ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهي في المشركين، فهم الذين في حقهم الشفاعة المنفية. فإذا ثم شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة في القرآن لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر، والمنفية عن أهل الشرك بالله جل وعلا، يعني الشرك الأكبر الكفار والمشركين، فهؤلاء هم الذين نفيت عنهم الشفاعة. هذه أنواع الشفاعات التي ذكرها، وهناك أنواع أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام هنا، لأن هذه العقيدة المباركة مبنية على الاختصار ليست مبنية على التفصيل، فها هنا أنواع من الشفاعات أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمنها أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذه يدل عليها حديث تراجع الأنبياء في الشفاعة، ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأنه حد له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأيضا يستدل له باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا ممن لا حساب عليهم ولا عذاب، فيكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستدل له بقوله لعكاشة بن محصن في الحديث المشهور، حيث قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. لهذه الرواية بالدعاء اللهم اجعله منهم دليل على هذا النوع من الشفاعة. والرواية الأخرى المشهورة قال أنت منهم، والأخرى فيها الدعاء. ومن الشفاعات أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل الجنة، وهذه أيضا مما ليس فيها دليل واضح صريح، ومما استشكله ابن القيم رحمه الله، وقال يمكن أن يستدل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت بقوله اللهم ارفع درجته في المهديين، فهذا دليل على رفع الدرجة، فهو دعاء وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بذاك. هذا النوع اللي هو الشفاعة في من لا حساب عليه ولا عذاب متنازع فيها، لكن هذا في زيادة الثواب هذا غير متنازع فيها، يعني يتفق أهل الفرق مع أهل السنة في أن هذه الشفاعة تحصل لأنها محض تكرم وفضل في من دخل الجنة، ليس فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه. ومن الشفاعات أيضا له عليه الصلاة والسلام الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء على أحد أقوال المفسرين أنهم هم أهل الأعراف الذين قال الله جل وعلا فيهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ففيها تفاسير، ومنها أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون يرجعون حتى ينظر فيهم فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بل برحمته، كما جاء في الصحيح أنه جل وعلا يقول: وبقيت شفع الأنبياء وشفع العلماء وشفع الشهداء، شفعت الأنبياء وشفع الشهداء وشفع الصالحون وشفعت الملائكة، وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. فهذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا ظاهر من حيث الأحاديث، فإن الجنة ينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم الجنة، والجنة يدخلها المؤمنون من المكلفين، يعني من الإنس والجن. قد جاء كما ذكرت لكم في بعض الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيح، أن النار كذلك ينشئ الله لها خلقا، وذكرت لكم أن هذا غلط وانقلب على بعض الرواة، وأن الصواب أن إنشاء الخلق إنما هو لأهل الجنة، إنما هو للجنة دون النار. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وهذا ظاهر، فإن ما يحصل يوم القيامة فيه من الآيات وتفصيل ذلك وما بينته السنة من معانيها ما هو من العلم العزيز، وأنواع ما يحصل في ذلك اليوم وأصناف ما يحصل كثير، بين واضح من ابتغاه وجده، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بيانا كافيا شافيا. والعلم بالجزاء يوم المعاد هو أحد العلوم الثلاثة النافعة، فهو ثلث العلم، من علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون، فإن هذا من ثلث العلم، فإن هذا ثلث العلم. ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذه العلوم الثلاثة: التوحيد، الحلال والحرام، علم الجزاء. وهذا العلم لا شك أنه يطلب تفصيله من النصوص، لأنه لا استنباط فيه ولا مدخل للفهم فيه، وإنما هو علم مبني عن دليل فقط، ليس محل اجتهاد. وكذلك مسائل الاعتقاد كلها على ذلك، لأن أمرها غيبي، والأمور الغيبية موقوفة على الدليل، ليس فيها مسرح للاجتهاد والرأي. لما انتهى شيخ الإسلام من هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، ذكر القدر والإيمان بالقدر إذ هو آخر الأركان الستة. تقرأ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر.